الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. لا ما هو علم الميراث؟ علم يتعلق بقسمة المواريث بين المستحقين وما يتعلق بكسبها وحسابها. ممتاز. وقسمة المواريث و بين مستحقيها وما يتعلق بفقهها وحسابها. طيب شروط الإرث. ماذا كأننا ما ذكرنا ولا لا؟ شروط الإرث أولا تحقق موت المورث. الشرط الثاني تحقق وجود الوارث بعد موت المورث. الشرط الثالث العلم بجهة القرار. ها تحقق موت الوارث تحقق حياة الموروث العلم بجهة الورثة. العلم بجهة توارث. نعم. طيب ما هي أسباب الإرث مع تعريف السبب؟ أسباب الإرث ما هو السبب؟ النكاح. ما هو السبب أول؟ أسباب جمع سبب، ما هو السبب؟ السبب ما يلزم من وجود الوجود من عدم العدم. نعم هذا تعريفه يعني تعريف أصولي، أما لغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، واصطلاحا كما ذكر الأخ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم. طيب أسباب الميراث الناس ثلاثة، ما هي؟ نعم النكاح والنسب والولاء. النكاح والولاء والنسب. طيب ما هو النكاح؟ النكاح لغة هو ضم الشيء إلى الشيء، تناكحت أوراق الشجر يعني تلاصقت وانضم بعضها إلى مطلق دخول الشيء في الشيء يقال له نكاح. ومن قولهم نكح النوم العين إذا داخل، وفي الاصطلاح هو عبد الزوجية الصحيح قراءة فيه زوجان وإن لم يهو وبيرها وإن لم يكن بينهما وضع أو خلوة. ارتبط به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق يرجع، وفي عدة الطلاق البائن إذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث. فاذكر التعريف كامل يحفظ. عقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ولم يرها ولم تره، وفي عدة الطلاق الرجعي، وفي عدة الطلاق البائن إذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث. طيب السبب الثاني الولاء، ما هو الولاء؟ هي الصوبة سبب نعمة المفطر على عتيقه بالعلم على رقيقه بالعلم. يرث معه للنفس ولا يرث بها. من يرث بها؟ يرث بها المعتق. المعتق ها معه وعصبته المتعصبون وعصبته متعصبون بأنفسهم بغيرهم ولا معهم. تحفظ هكذا باللفظ، دخلت المعنى قد يفسد. عصبة سببها نعمة المعتق على رقيق بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا بعضهم. طيب ماذا بقي؟ النسب. ما هو النسب؟ القرابة. نعم، كان يكون بين الميت و الوارث قرابة. نعم. الموانع، هذه الموانع يسمى موانع بالأوصاف تمنع من الإرث. ها وغير هؤلاء يا أخوان شاركوا كلهم. نعم. قتل ورق واختلاف دين. الرق والقتل واختلاف الدين. طيب المانع الأول للرق، ما هو الرق؟ نريد نعرف الرق. ها طيب لعلنا ما عرفنا، هو عجز حكمي يقوم بالشخص، عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر. المانع الثاني القتل. القتل معروف، لكن أي قتل هو الذي يمنع من الميراث؟ اتفق العلماء على نوع واختلفوا في نوع آخر. قتل العم. طيب واختلفوا في ماذا؟ قتل الخطأ هل يمنع أو لا يمنع؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يمنع لأنه ليس قاصدا القتل، ومنهم من قال يمنع لعموم الحديث لا يرث القاتل. ثم لو ورثنا القاتل بالخطأ لتوصل أهل الفساد إلى قتل مورثيهم وزعموا أنهم قتلوهم خطأ استعجالا للتركة. وقد يقتل الإنسان شخص يغلب عليه الظن أنه يموت، فإذا هو يكتب له الحياة ويستمر. طيب وهذا القول أرجح، ولذلك قال صاحب الرحبية أطلق قال رق وقتل ولم يقل قتل عمد. اختلاف الدين مر علينا في درس الأمس صحيح ولا؟ طيب أصحاب الفروض، أولا جميع الوارثين إما رجال وإما نساء، فالرجال كم هم؟ عشر، والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معلومة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به الفرقان، والمخ وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقال ليس بمكذب، لا بد تعود على أصابعك. هذا الكلام لا نحن الذين عددنا. طيب نعيده مرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والجد والأب والجد وإن علا، هذا الأربعة، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وذلك خمس، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقال ليس بالمكذب، هذول كم؟ ست. والعم وابن العم من أبيه فاسمع لذي الإيجاز والتنبيه، هذه الكم؟ ثمانية. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. نعم العلم حفظ، إذا ما تعتني بالحفظ لا فائدة، ولا يمكن أن يحصل لك حفظ إلا بالكتاب، فإذا أهملت الكتاب ضاع عليك الحفظ، وإذا ضاع عليك الحفظ ضاع عليك العلم، وصار مجلسك في العلم لا تستفيد، سوى أنك تقنع نفسك أنك حضرت وجلست وكذا لا تكسب. كتابة العلم عبادة، وحفظه عبادة، والعمل به عبادة، ونشره عبادة، هي أربع عبادات. نفس الكتابة عبادة، كأنك تصلي وتصوم، بل أفضل من ذلك. لا تحسب أن الكتابة تكسل منها تقول لا، ما في داعي، واضح. وإذا سئلت عنه لا تستطيع أن تجي. اكتب بارك الله فيك، لا يلهينك الشيطان عن كتابة العلم. قال الإمام أحمد كتابة العلم دين مضى عليها الأولون. نعم إيش بعد؟ هؤلاء الوارثون من الرجال، الوارثون من النساء سبعة. قال صاحب الرحبية والوارثات من النساء سبع لم يعطي غيرهن الشرع، بنت واحد، وبنت ابن اثنين، وأم مشفقة ثلاث، وزوجة وجدة ومعتقة، هذا الكم. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بالغة سبع. ثم هؤلاء منهم أصحاب فروض ومنهم عصبات، وقد سبق الكلام عليه. أصحاب الفروض عشرة أجناس، ولا أقول عشرة أفراد، عشرة أجناس، فرق بين الأجناس والأفراد. أجناس جهة، الأبوان لا أتكلم ساكت. الأبوان وإيش؟ الأبوان إيش بعد؟ الزوجان والجد والجد. احفظوا يا إخوان، احفظوا في العلم حفظا، لأنه ما حفظ الطالب. الزوجان والأبوان والجد والجد، فجناس متشابهة، زوجان أبوان جد وجد، هذا من أسهل ما تكون في الحفظ. ثم البنات جنسان، بنات صلبيات وبنات الإبن، والأخوات جنسان، أخوات شقيقات أو لأب أو إخوة لأم. زوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات، يعني لا لأب أو شقيقات والإخوة لأم، هذول أصحاب فروض يرثون بالتقدير. إيش بعد؟ عصبات، العصبات وهم ما بخلاف ذلك، كل ما ليس بصاحب فرد فهو من العصبات. وجهات العصوبة كما ذكرنا الأبوة، البنوة والأبوة والجدودة والأخوة والعمومة وأبناءه وبني الإخوة والمعتقون، هذه ست جهات. العاصب له ثلاثة أحوال، من يذكرها؟ العاصب له ثلاثة أحوال. إذا إما أن يرث المال كله، إما أن يرث المال كله هكذا. ثانيا إما أن يرث الباقي، إما أن يكون معه صاحب فرض فيأخذ الباقي. والثالث إما يسقط إذا استغرق أصحاب الفروض، إذا استغرق أصحاب الفروض يسقط، تجيب الحكم على النتيجة، إذا استغرق أصحاب الفروض سقط. طيب بهذا نكون إيش عرفنا. طيب العصبات يقدم بعضهم على بعض بأي وجه؟ بثلاثة وجوه، إما بالقرب وإما بالجهة وإما بالقوة. فالرحيم اكتب تقديم العصبات يكون بالجهة أو بالقرب أو بالقوة. ضربنا مثلا من قبل لكن نعيدها مرة أخرى حتى ترسخ في الأذهان. تقديم بالجهة كتقديم جهة الأخوة على جهة العمومة، وجهة الأبوة على جهة الأخوة والعمومة. إذا في إخوة وآباء فالآباء يحجبون الأخوة ويقدمون عليهم في الميراث ولا نصيب للإخوة مطلقا مع الأصول أو مع الفروع. إذا في الفريضة في أصول ونعني بالأصول الأب أو الجد على القول الراجح، الجد فيه خلاف هل يتقاسم مع الإخوة أو يحجبهم، والصحيح أنه يحجبهم، وسيأتي هذا في باب الإخوة مع الجد. إيش بعد؟ وهذا تقديم للجهة، يعني جهة الأخوة مقدمة على جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة البنوة أيضا مقدمة على جهة الأخوة. في تقديم بالقرب كتقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب، لأنه أقرب إلى الميت من الأخ الأب. وجه القرب أنه يدلي إلى الميت بجهتين، من جهة الأم من جهة الأب، وهذا يدلي من جهة الأب. فإذا وجدا في الفريضة سويا فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. لو هلك هالك وترك بنت أو بنتين وترك أخ شقيق وأخ لأب، فالميراث تأخذ منه البنات فرضا الثلثين والباقي للأخ الشقيق ولا نصيب للأخ لأب. هذا التقديم بإيش؟ بالقرب وليس بالجهة، لأن الجهة واحدة، الجهة واحدة. ما هي؟ أخوة، أخوة، ما في هذا جهته كذا وهذا جهته. لكن لو كان في أخوان وأعمام فالإخوة مقدمين على الأعمام، لأن هذا تقديم بالجهة. لكن إذا في عم شقيق وعم لأب أو أخ شقيق أو أخ لأب فإن التقديم هو أن يكون بإيش؟ بالقرب. ماذا بقي لنا من التقديم؟ بالقوة. القوة كتقديم الإبن الصلبي على الإبن على ابن الإبن. إذا كان الميت له إبن وفي ابن إبن ما من يقدم؟ الابن. بنت الابن من اصحاب الفروض، نتكلم على الابن الابن، والبنت من اصحاب الفروض، نتكلم نحن الان على الابن. الابن عصبه وابن الابن عصب، لكن البنت صاحبة فريضة وبنت الابن صاحبة فريضة. لاحظوا عشان ما تختلط عليكم الامر. طيب الان فرغنا من التقديم للعصبات اما بالجهة او القرب او القوة. ذكرنا ان الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، ما هي؟ اما تحفظها تصاعديا او تنازليا، بمعنى تقول ثمن وضعفه يعني الربع وضعف ضعفه النصف، او تقول النصف ونصفه يعني الربع ونصف نصفه الثمن، لك طريقتان في حفظها، ربع ونصف الربع ثمن ونصف وضعفه يعني الربع وضعف ضعفه، أو النصف ثم نصفه ونصف نصفه الثمن، والثلثان طيب ونصفهما ونصف نصفهما، نصفهما يعني الثلث ونصف نصفهما السدس، أو تقول السدس وضعفه يعني الثلث وضعف ضعفه يعني الثلثين. هذه إذن ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله لمن يرث بالفرض، إما أن يرث النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس. ما من صاحب فرض إلا وله من هذه الستة نصيب معلوم. طيب، وأما العصبة فإنهم يرثون ما بقي، إذا كان معهم أصحاب فروض يرثون ما بقي. في الحديث الذي ورد في كتاب العمدة وقرأناه قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، هذه الفروض أولها النصف وأصحابه خمسة، الزوج والبنت، إذا انفردت بنت الصلبية، وبنت الابن إذا انفردت، والأخت الشقيقة إذا انفردت، والأخت لأب إذا انفردت، هؤلاء خمسة يسمون عند الفرضيين بأصحاب النصف. والزوج يرثه بشرط واحد، هذا الشرط هو أن لا يكون إذا كان بشرط وجودي، إذا كان من زوجته له أبناء، لها أبناء زوجته منه أو من غيره، لا أن لا يكون له منها أولاد ولا من غيره، يرث النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي منكم أو من غيره. الزوج يرث من زوجته النصف بشرط عدمي، أن لا يكون له منها أولاد وليس لها من غيره أيضا. أيضا يرث النصف البنت، بنت الميت من صلبه، بنته المباشرة ترث النصف إذا انفردت، ترثه بشرطين الانفراد وعدم المعصب، نعني بالانفراد أن لا يكون مع أخت أخرى، يعني لا يكون للميت بنت أخرى. ونعني بالمعصب أن لا يكون هنالك أخ ذكر في درجتها ثالث النصف. هذا علم مهم جدا، وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، فلا بد أن تتمحروا فيه حتى تكونوا مرجعيات للناس، تقسمون الفريضة بينهم على ما فرض الله. وبنت الابن ترثه أي النصف بثلاثة شروط. الشرطان المتقدمان وهو أن لا يكون معها ذكر، وأن تنفرد، وأن لا يكون معها معصب، الانفراد وعدم المعصب. وشرط ثالث تزيد به على البنت الصلبية، ما هو؟ عدم وجود البنت. عدم وجود البنت ليش؟ لأن إذا وجدت البنت فهي لا ترث شيئا، لا ترث السدس، فهي السدس تكمل الثلثين. ولذلك شرط النصف بالنسبة لبنت الابن ثلاثة: أن تنفرد فلا يكون مع بنت ابن أخرى، ولا يكون مع أخ شقيق، لأنها إذا مع أخ شقيق تصير عصبة لا تكون من أصحاب الخروج. وأن لا يكون هنالك بنت صلبية، لأن إذا وجدت بنت صلبية معها فإنها ترث الصلبية. هذه كم شرط؟ ثلاثة شرط. والمسألة تزيد في الشروط كلما اتجهنا كما يقولون غربا. بقيت الأخت الشقيقة ترث النصف بأربع شروط: الانفراد، انتم عرفتم بعد هذا ايش معنى الانفراد، وعدم المعصب. الانفراد يعني اخت شقيقة واحدة ليس مع اخت اخرى، وعدم المعصب ليس لها اخ في درجتها، وعدم وجود فرع وارث ذكر، لما اذا وجد ذكر للميت فالاخت تحجب فليس لها نصف ولا شيء. وأن لا يكون هنالك ذكر وارث، يعني أصل وارث، أصل يعني أب، وفرع وارث كالابن وابن الابن، فإنها تحجب، ومع وجود الأصول تحجب، لأن الإخوة يحجبون مع الأصول والفروع. الأصول يعني الأبناء أو أبناء الأبناء، والفروع أبناء وأبناء أبناء، والأصول الآباء والأجداد على القول الراجح. طيب، بقي هذه أربع شروط: الانفراد وعدم المعصب، وأن لا يكون أصل ذكر، أصل وارث، ولا فرع وارث. الأخت لأب ترث النصف بخمس شروط، ما تضايق من الشروط الكثير، تعيد على الكثير، تعيد على الأول: الانفراد وعدم المعصب، وعدم وجود فرع وارث، وأصل وارث، بالإضافة على عدم وجود الأخت الشقيقة. عدم وجود أخت الشقيقة، لأن إذا وجدت أخت الشقيقة فإن أخت الأب ترث السدس تكملة الثلثين، كوجود البنت مع بنت الابن. هذول أصحاب النص. هل لا يكون في الفريضة أخت شقيقة؟ لأن إذا وجد أخ شقيقة، أخت شقيقة، لا نقول تحجب الأخت لأب، لكن تأخذ السدس بدل النصف. نحن الأفضل أن نكمل هذه الفروض ونترك الباقي للدراسة الخاصة. هل نريد نمشي فيش؟ لأنه إذا كملنا صارت إيش رحبية وكتاب مستقيم. ولك هلا قال نكمل إيش أصحاب الفروض. طيب بقي أصحاب الربع وهم صنفان: الزوج والزوجات أو الزوج. طيب الربع يرثه الزوج بشرط وجودي، إذا وجد للزوجة التي ماتت، إذا وجد أبناء منه أو من غيره فهو لا يستقل بالنص بل يأخذ إيش الربع. النص إذا لم يوجد لها أبناء منه أو من غيره، أما إذا وجد له أبناء إذا وجد لها أبناء منه أو من غيره فزوجها يأخذ منها الربع، من تركتها يأخذ الربع. قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. ما عنده يكون النص. أصحاب النص ما ذكرنا منهم الزوج، وشرطه أن لا يكون للميت أولاد منه أو من غيره، يعني لا يكون للزوجة أولاد منه أو من غيره، لكن إذا كان منه لها منه أولاد أو من غيره فهو يأخذ من تركتها الربع. أيضا الزوجة ترث الربع إذا لم يكن له أي للميت أولاد، يعني زوجها ليس له أولاد منها أو من غيرها، فتأخذ منه إيش الربع. فإن كان له أولاد منها أو من غيرها فإنها تتحول إلى الثمن كما سيأتي في باب الثمن. طيب انتهينا من أصحاب الربع. من هم؟ حماد. من هم؟ الزوج والزوجة أو الزوجات. طيب الزوج يرث الربع بشرط إيش وجودي، ما هو؟ أن يكون زوجته له منها هي لها أولاد منه أو من غيره، إذا وجد أولاد فالزوج يرث من زوجته الربع. طيب الربع أيضا فرض الزوجة من زوجها إذا مات ولم يكن له ولد منها أو من غيره. بقي الثمن، والثمن أصحابه جنس واحد: الزوجة أو الزوجات. إذا كان الميت فرع وارث. طيب إذا كنا أكثر من واحدة اشتركنا في الثمن، إذا كانت واحدة تستقل بالثمن. بقي أصحاب الثلثين، بقي أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين أربعة: البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ذل كم؟ أربعة. البنات إذا اجتمعنا، إذا كنا أكثر من اثنين يرثنا الثلثين، وبنات الإبن إذا كنا يعني ليس معهن البنات يرثنا بشروط الثلثين، الاجتماع يكون أكثر من اثنين، وعدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب، الشرط الاجتماع وعدم وجود المعصب. لو جاء ذكر واحد منهن، ذكر واحد في درجتهن يجعلهن عصبة بدل ما اخذها التلتين من الميت يدين عود عود وهو ياخذ عودين. ذاك يسموه الاخ المشروع انه اذا دخل عليهن افسد عليهن الامر. طيب والاجتماع اذا كانت واحده ما تعرف الثلثين لابد يكون لك مجتمعات اكثر من اثنين. البنات الابن اذا اجتمعن الشرط الاول عدم وجود معصب يعني اخ لهن في درجتين وعدم وجود البنت او البنات. اذا في بنات فان بنات الابن يسقطن. ليش؟ لانهن اذا اجتمعن استوفين الثلثين ولم يبقى للاخت الشقيقه ولم يبقى لبنت الابن شيء. اما اذا كانت واحده تدخل بنت الابن. اما اذا اجتمعن سقط. اذا شروطها الاجتماع وعدم وجود معصب لهن من اخوانهن وعدم وجود عدم وجود بنت او بنات. نعم لانها اذا في وجود بنت هي ترث السدس واذا في بنات ما تخش. طيب للجنس الثاني. الجنس الثالث الاخوات الشقيقات. اذا اجتمعنا مع عدم المعصب مع عدم وجود اصل وارث وعدم وجود فرع وارث. شروط اربع. اخوات للشقيقات اخوات لاب يرثن الثلثين اذا اجتمعنا واذا لم يكن معهن اخ معصب وأن لا يكون في الفريضة أخت أو أخوات شقيقات. لأن إذا وجدت أخوات يسقطن إيش؟ الأخوات الانتين من الشقيقات؟ تنمي. الآن نحن في أخوات لها مشكلة؟ طيب أن لا يكون في الفريضة أخوات أن يجتمعنا وعدم وجود المعصب ولا يكون هنالك اصل وارث ولا فرع وارث. تكون شروطها خمسه. هذول اصحاب ايش؟ الثلثين. طيب اصحاب النصف خمسه واصحاب الربع اثنان واصحاب الثمن واحد واصحاب الثلثين اربعه. طيب احفظ العدد حتى اذا نسيت شيئا لابد ان تتذكره لاجل انك ضبطت ايش؟ العدد. طيب اصحاب ايش؟ الثلث. أصحاب الثلث صنفان الأم وأولاد الأم الذين هم الإخوة الأم. الأم ترث ليه الثلث بشرط ما هو عدم وجود أولاد للميت أو وجود جمع من الإخوة يعني عدم وجود أبناء للميت يعني أولاد سواء كان ذكور أو إناث وعدم وجود جمع من الإخوة. فإذا مات ميت ولم يترك أولاد يعني لا بنات ولا لا ذكور ولا إناث ولم يترك جمع من الإخوة فإن الأم ترث من ولدها الثلث إذا لم يكن لولدها الذي مات أبناء ذكور إناث وليس له إخوة جماعة. أما إذا في أخ واحد فإن أترث الثلث لابد. يعني ما الذي يمنع يعني ما هو الشرط الذي يعطي الأم الثلث؟ عدم الأبناء وعدم وجود جمع من الإخوة. طيب هلك هالك عن أب وأم وأخ شقيق كم ترث الأم؟ لا انت ما فهمت اذن الشرط ثلث الثلث لاننا قلنا عدم وجود جمع من الاخوه والواحد هل هو جمع؟ قال لكم يا اخوان العلم يحتاج انتباه 100% واضح؟ طيب نترك الباقي في درس اخر نكمل ها؟ باقي لا الاخوه لام يرثون الثلث بالاجتماع بالاجتماع اذا كانوا اكثر من ايش؟ من اثنين يعني اذا كانوا اثنين او اكثر طيب الشرط الثاني ان لا يكون في الفريضه ابن يعني اصل وارث او فرع وارث وان لا يكون جد لان العلماء اتفقوا على ان الجد يحجب الاخ الاخوه لام واختلفوا في هل يحجب الاخوه الاشقاء او لا اختلفوا في هذا الجمهور على انه يقتسمون معه لكن بالنسبه للاخوه لام اتفق العلماء على انهم يحجبون بالجد من غير اشكال اذا لابد ندخل الجد في ايش في الشروط هل لا يكون في الفريضه اصل من اب او جد او فرع من ابن او ابن وان يكونوا اكثر من اثنين اثنين فاكثر وان يكونوا جماعه طيب دين ما عندهم معصب عشان نقول يعني هم كلهم إخوة لهم ذكور وإناث ويستوون في التركة لا يخذل ذكرهم على أنثاهم أبدا كل واحد يأخذ الإخوة لهم يخالفون قواعد التركة في أن ذكرهم وأنثاهم واحد من جهة الإرث يعني عودوا طيب أصحاب السدس هم سبعة الله يعينكم سبعة نذكرهم ونشرحهم في الدرس القادم وهم الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن مع البنت الصلبية والأخت لأب مع الأخت الشقيق هذول كم؟ ستة الأخ لأم واحد يحدث السدس أخت لأم واحدة تحدث يعني المهم الأخ لأم سواء كان ذكر أو أنثى يرث إيش السدس هؤلاء سبعة وبهذا تنتهي قسمة الفروض المقدرة في كتاب الله وسنعرف في الدرس القادم ما هي شروط إرث هؤلاء للسدس كيف يرثه الأب كيف ترثه الأم كيف يرثه الجد كيف ترثه الجدة كيف ترثه بنت الابن مع البنت كيف ترثه الأخت الأب مع الأخت الشقيقة كيف ترثه كيف يرثه الأخ لأم وإذا ذلك وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله وصلى الله وسلم على محمد